وسننه أي سنن الطواف استلام الركن اليماني يده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله، إذ الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل، ولا تقبل اليد، الحجر الأسود هو الذي يقبل، أما الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود بس يلمس، لا تقبل اليد ولا تقبله ولا تشير إليه من بعيد، حصل لك تلمسه لمسته، ما حصل لك مش الحجر الأسود لا يقبل، وإذا لم تستطع تقبيله تلمسه، وإذا لم تلمسه تشير إليه فقط. قال والاطباع والرمل والمشي في مواضع، هذا اللي ذكرناه قبل قليل، والركعتان بعده أي بعد الطواف، لكل طواف يصلي الإنسان ركعتين، بعد كل طواف يصلي ركعتين، هذه من السنة. نعم.